ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أساليب طلب العلم وكيفية السؤال وبما يبدأ الإنسان في السؤال. وقبل أن نشرع في الكلام على ما تضمنه الحديث من موضوعات ساقها المصنف في أسلوب وترتيب عجيب بديع، حيث بدأ بالقضايا العامة الكلية وانتهى إلى القضايا الجزئية، مما يدل على أنه رحمه الله عري في شرح هذا الحديث عناية فائقة. قبل أن ننطلق في دراسة هذا الحديث وفق ما كتبه الإمام ابن رجب رحمه الله، أود أن ننهي ما بقي معنا من عبارة حول الحديث السابق، حيث كان الكلام حول مسألة النية وهل يتلفظ بها أو لا. وعرفنا أن جمهور أهل العلم على أنه لا يتلفظ بالنيات، وإنما تستحضر في القلب عند الشروع في أداء العمل، كالشروع في الوضوء والشروع في الصلاة والشروع في الصوم والشروع في دفع الزكاة وغيرها من أعمال القرب الواجبة منها والمندوب إليها. وخالف في هذا ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله من قوله بمشروعية التلفظ بالنية، لكن بين الحافظ ابن رجب أن المحققين من أهل العلم لم يوافقوا ما نسب إلى الإمام، وأبدوا خطأه في ذلك. كما نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد ومن قبله من سلف الأمة أنه لا تشرع النية، يعني لا يشرع التلفظ بالنية، أنه لا يشرع التلفظ بالنية عند أداء الأعمال. واختلفوا في المسألة الحج، لأن في الحج جاء نص يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم عمرة وحجا، كما أمره بذلك جبريل يوم أن نزل عليه، وأمره بأمر الله جل وعلا أن يصلي في ذلك الوادي المبارك، يعني عند الميقات في وادي العقيق، يصلي عند الوادي المبارك ويقول لبيك عمرة وحجة. وهذا التلفظ بقوله لبيك عمرة وحجة عده كثير من أهل العلم أنه هو النية، فقالوا يستثنى الحج من سائر الأعمال بالتلفظ بالنية. ومن طرد الحكم في أنه لا تشرع أو لا يشرع التلفظ بالنية قال إن هذا ليست هي النية، وإنما هو بيان لنوع النسك الذي يدخل فيه الإنسان في أداء الحج أو العمرة. وكنا قد وقفنا عند الكلام عما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله، حيث قال ونص مالك على مثل هذا، يعني على أنه لا يتلفظ بالنية، والنية محلها القلب، وأنه لا يستحب أن يسمي ما أحرم به، يعني من عمرة أو من حج أو من تمتع أو من قران. قال حكاه صاحب تهذيب المدونة من أصحابه يعني من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. وقال أبو داود يعني السجستاني صاحب السنن قال قلت لأحمد يعني سألت الإمام أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله. ومعلوم أن أبا داود السجستاني له المسائل عن الإمام أحمد، كتاب سأل فيه الإمام أحمد عن مسائل تتعلق بالحديث وبالفقه، وأجابه الإمام أحمد رحمه الله، وهذه المسائل دونت في كتاب مشهور مطبوع بين أهل العلم يسمى بمسائل الإمام أبي داود أو مسائل أبي داود عن الإمام أحمد رحمه الله. قال وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا، يعني أراد السؤال عن هل تتلفظ بالنية، هل تتلفظ بالنية عند أداء الصلاة؟ قال لا. قال وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية، يعني هذا النفي المطلق وهذه السالبة الكلية من الإمام أحمد رحمه الله يندرج تحتها مسألة التلفظ بالنية، أي فإنه لا يشرع أو لا يرى مشروعية التلفظ بالنية، والله أعلم. ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وفي بعض الروايات بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كما سيمر بنا أنه مما تفرد به الإمام مسلم فلم يخرجه الإمام أحمد الإمام البخاري، الحديث ليس من روايات البخاري وإنما هو مما تفرد به مسلم رحمه الله. وقد ذكر الإمام مسلم لهذا الحديث قصة، تلك هي أنه في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت ظاهرة أهل القدر الذين يرون نفي القدر وأن الله تعالى لم يقدر الأشياء وإنما الأمور تجري مستأنفة، ولهذا قالوا وإنما هي أنف، يعني تقع الأشياء دون تقدير، بل إن منهم من ذهب إلى ما هو أسوأ من ذلك فقالوا إن الله تعالى لا يعلم عما يجري في الكون إلا بعد وقوعه. وهذا القول بنفي العلم عن الله جل وعلا قول منكر وقول حكم جمهور أهل السنة والجماعة والسلف منهم بأن من اعتقده يخرج عن دين الإسلام، من اعتقد نفي العلم عن الله وأن الله تعالى لا يعلم ما يجري في الكون فهذا كافر خارج عن الملة. وقالوا إن هذا القول مما ذهب إليه جهم، يعني الجهم بن صفوان، وأن المعتزلة القدرية المتأخرة لا تذهب إلى هذا القول وإلى هذا الرأي، بل هم يثبتون لله العلم الأزلية العلم القديم وأنه تعالى مطلع، بل إنه جل وعلا عالم بما يجري في الكون، وإنما نازعوا في قضية هل الأفعال يعني مسبوقة الخلق من الله جل وعلا أو أن العباد هم الذين يخلقونها ويفعلونها. هذه هي المسألة التي استقر عليها المعتزلة وذهبوا إليها، وهي محل نزاع بين أهل العلم، هل يكفر من قال بها أو أنه يبدع، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا. الشاهد أن هذه النابتة نبتت في آخر أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج معبد الجهني في البصرة ونادى بمسألة القدر وادعى رأي جهم وأن الله لم يقدر الأشياء بل إنه لا يعلم وقوعها وأنها تقع أنفا، واختلط الأمر على الناس وسرت الشبهة فيما بينهم. خرج رجلان من التابعين حميد بن عبد الرحمن الحميري ومعه معمر، خرج من البصرة متوجهين إلى مكة، لا يريدان الحج فقط، وإنما أرادوا أن يجمعوا مع الحج السؤال عن مسألة القدر وما حكمه وما رأي السلف فيها. يقول: فلما خرجنا ووصلنا مكة وبينما نحن نسير في الطريق ونلتمس أهل العلم، وإذا بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسير متجها إلى الحرم. قال: فابتدره هو وصاحبه ثم بدأه بالسؤال عن مسألة القدر، فأخبرهم رضي الله عنه وأفتاهم بما يشفي ويكفي، فقال لهم: إن من يرى هذا الرأي ويعتقد هذا الاعتقاد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بريء منه. وبين أن هؤلاء لا مكانة لهم في الدين ولا في الإسلام، وإن أحدهم لو أنفق مثل جبل أحد مالا ذهبا في سبيل الله لا يقبل الله منه شيء، لأن الله لا يقبل إلا من المتقين، ولأن الله لا يقبل إلا من المؤمنين. وهؤلاء خرجوا عن دائرة الإيمان وعن دائرة الإسلام، ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلب من حميد بن عبد الرحمن ومن صاحبه أن يبلغوا أصحاب هذا الرأي أن عبد الله بن عمر منهم بريء، يتبرأ منهم لأنهم ليسوا على دين الإسلام. ثم قام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنهما الحجة عليهم بأن أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي فيه النص أن من علامات الإيمان ومن إركان الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه من الله جل وعلا، وأن الله قدر الأشياء، وأن الله عالم بما قدر، وأن ما قدره سبحانه وتعالى كائن لا محالة. هذا سبب ورود هذا الحديث في كتب في كتاب الإيمان من كتاب الإمام مسلم رحمه الله. وأشار الإمام ابن رجب إلى من روى هذا الحديث من أصحاب الكتب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. وشدة بياض الثياب مع شدة سواد الشعر تدل على أن الرجل ممن يقيم في البلد، وأنه ليس من جاء إليها مسافرا، لأن السفر له أثر على هيئة الإنسان، فيكون الشخص شعثا، ويكون الشخص أغبر، ويكون الشخص متسخ الثياب، لكن هذا الرجل الذي جاءهم على خلاف ذلك. وعندما نظروا إليه ما عرفه أحد واحد منهم، وعدم معرفتهم به كانت أيضا من الغرائب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان كان يعرف بعضهم بعضا، ولا يخفى بعضهم على بعض، حتى إن الأعراب إذا قدموا إلى المدينة عرفوا بأحوالهم، بل إن الأمر لا يقتصر على الأعراب، حتى إن غيرهم ممن يقدم من وجهاء العرب أو من أصحاب القرى والمدن هم كذلك معروفون في أوساط أهل المدينة. لكن عمر رضي الله عنه يقول إنهم لم يعرفوا هذا الشخص، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتيه يعني الجالس إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على تمام الأدب وكماله، إذ أن السائل ينبغي له إذا ما أراد أن يسأل أن يجلس بين يدي الشيخ المسؤول جلسة تشعر بعنايته واهتمامه بالسؤال الذي يطرحه، واستعداده لاستيعاب الجواب الذي يجيب به الشيخ، فلا ينشغل عن الشيخ بأمر يبعده عن فهم السؤال. هذا ما دل عليه قول عمر رضي الله عنه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي وضع كفي يديه على فخذيه هو، لا أنه وضع على فخذي الشيخ، وإنما هذه الفعلة أيضا وهذه الهيئة تدل على تمام الإنصات وعلى كمال الإنصات والاستعداد لتلقي الجواب، ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. وهذا أيضا كان محل استغراب، لأن الله تعالى كان قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة أنهم لا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ولا يعني يحدثونه أو يخاطبونه بما يخاطبون به أنفسهم، حيث قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لكن كان هذا الأمر مقبولا من الأعراب، لأنهم يعني لم يحيطوا بآداب محادثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال له يا محمد كان محل التفات ومحل انتباه من الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف يكون هذا الرجل بهذا الكمال وبهذا التمام وبهذه الهيئة المناسبة وبهذه الهيئة التي تدل على إلمامه ومعرفته بأصول الطلب، كيف يخفى عليه أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه؟ لكن إنما فعل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فعل ذلك زيادة في تنبيههم ولفت نظرهم، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ومعلوم أن جبريل عليه السلام في غالب أحيانه، بل ربما في كل أحيانه التي نزل بها، إنما كان معلما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بالوحي يقرأ عليه إن كان قرآنا، ويحدثه به إن كان سنة. إلا في هذا الموضع فإنه تقمص شخصية الطالب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب، وهذا على خلاف ما اعتاد الناس أن يتلقوه من جبريل. لكن كان في ذلك حكمة، وهي أنهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذا السائل، وإجابته لهذا السائل ليست خاصة به، وإنما هي أمر يشمل الناس جميعا، فيتعلمون ويتلقون عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم ربما لو تلقوا ذلك عن جبريل قد لا يستوعبونه، وقد يفوت عليهم شيء، ربما لأن بعضهم لا يسمع كلام جبريل. ولما جرت العادة بأن جبريل إذا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وإن جلسوا حوله لكنهم لا يسمعون شيئا مما يتكلم به جبريل، ولذلك كان يعني من الأتم والأكمل أن يسمعوا ذلك ويتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسماعهم له من النبي عليه الصلاة والسلام فيه إلزام لهم، وفيه يعني إقامة الحجة عليهم. ربما لو كان هؤلاء سمعوه من جبريل لقالوا إنما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السائل جبريل، وكان المجيب النبي صلى الله عليه وكان المجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك ألزم في الحجة. قال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يقول العلماء: السؤال كان عن ماهية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عن أركان الإسلام، يعني السؤال لم يكن أو الجواب لم يكن على قدر السؤال، وإنما كان في الجواب حيدا عن السلام نفسه، حيدا عن السؤال نفسه، ما كان عن ماهية الإسلام، وإنما كان عن أركان الإسلام. ويعبر أهل العلم عن ذلك، يقولون بأن هذا ما يسميه علماء البلاغة بأسلوب الحكيم، لأن الناس لا يهمهم المعنى اللغوي أو الاصطلاحي للإسلام، فإنهم لن يفهموا منه ويستوعبوا منه ما يستوعبونه من ذكر أركان الإسلام، حيث إنهم يعايشون أركان الإسلام. وأما الإسلام بمعنى الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك كما يعرفه علماء التوحيد، هذا التعريف قد يعني يصعب على كثير منهم استيعابه، ولذلك أجابهم بما يسهل عليهم، وأجابهم بما يسهل فهمه ويتيسر، فقال لهم: الإسلام، ذكر أركانه. أركان الإسلام هي الشهادتان: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهما يمثلان شيئا واحد، الشهادتان، إذ أن الاكتفاء بأحدهما لا يغني عن الآخر، لا بد من ذكر الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله بأنه لا إله إلا هو المستحق للعبادة، وبأن الطريق الذي نتلقى به معرفة لا إله إلا الله إنما هي من خلال ما بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان الإيمان بالرسالة جزء من الإيمان بالألوهية، أن نؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة، وأن الذي بلغنا ذلك وأن الذي نقل لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان والاعتراف بأنه مرسل من عند الله. والمرسل هو الذي يبلغ الرسالة ويبلغ ما جاء عن المرسل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دوره في هذا الأمر أنه يتلقى عن الله وأنه يبلغنا وأنه عبد من عباد الله، كما جاء في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم من حيث التكوين ومن حيث الالتزام ومن حيث ما يجب عليه، وأنه يوحى إليه فيتلقى عن الله جل وعلا ويبلغ الناس بما أوحى الله إليه، فهو مثلهم في البشرية ويزيد عنهم في أمر النبوة والرسالة. وتقيم الصلاة أي تؤديها كما أمر الله. ونلاحظ هنا أن العبارة جاءت بتقيم إقامة الصلاة، وهي العبارة المضطردة في كتاب الله، فإن الله أمرنا بإقامة الصلاة ولم يطلب منا ولم يكتفي بأداء الصلاة، لأن أداء الصلاة قد يكون ملاحظا فيها الإقامة، إقامتها على الوجه المطلوب، وقد تؤدى دون الوجه المطلوب، فأداؤها دون الوجه المطلوب فيه نقص، وأداؤها دون الوجه المطلوب لا يلزم منه القبول، لكن أداؤها بالإقامة، إقامة الصلاة يعني أداؤها بالوجه المطلوب، أداؤها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها كما شرعها الله، هذا هو الأمر المطلوب منا، فيتعين علينا أن نؤديها بما شرع الله أي نقيمها، وأداء الصلاة إقامة الصلاة، ولذلك جاء التعبير فيها بالإقامة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أي تؤديها كما شرعها الله، وتصوم رمضان وتحج البيت. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأعمال التي هي شعارات في الإسلام، كل واحد منها يمثل شعارا يدل على المسلمين ويدل على ما في الإسلام من تعاليم، فالصلاة والزكاة والحج والصوم تؤدى في أوقات وفي مواسم يتميز بها المسلمون ويختص بها المسلمون دون غيرهم، فلما كانت شعارات الإسلام ولما كانت هي الأعمال الأساسية في الإسلام سميت بأركان الإسلام، لأنها هي التعبير عن الاستسلام والانقياد لله تعالى والخلوص له سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والخلوص من الشرك. لما كانت أعمالا ظاهرة، هذه الأعمال يراها الناس، هذه الأعمال تدل على الوجود الإسلامي في المكان والزمان الذي تقام فيه، سميت بأركان الإسلام، بخلاف أركان الإيمان فإنها في غالبها أمور اعتقادية وأمور باطنية وأمور لا تظهر في هيئة الشعار، لا تظهر في هيئة الشعار، ولهذا كان للإسلام هذه العلامات التي تدل على وجوده، ولذلك حكم أهل العلم بأن من أنكر أمرا من هذه الأمور وجحد فعلا من هذه الأفعال وترك أداء فعل من هذه الأفعال يخرج عن الملة، فإن من ترك الصلاة التي هي شعار الإسلام يحكم بكفره، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو بلدا ينتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع نداء يعني أذانا الذي هو أحد لوازم الصلاة كف يعني توقف عن القتال، لأن وجود الأذان دليل على وجود المسلمين، والأذان هو شعار الصلاة. كذلك كان يطلب من الناس أن يدفعوا الزكوات، فإن امتنعوا عن دفع الزكاة قاتلهم كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن قاتل من ارتد ومنع الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. وهكذا حكم أهل العلم على أن من ترك الحج كما جاء في الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما أنهم حكموا بكفر من ترك الحج. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يقول لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار يعني إلى الولاة في الأمصار أن من وجد زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ذلك لأن الحج شعار من شعارات الإسلام. واليوم لو أن الناس تركوا الحج يحكموا عليهم بالكفر لأنهم تركوا شعارا من شعار الحج شعار الإسلام. وهكذا الصيام صيام شهر رمضان فإنه من شعارات الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجاب جبريل بهذه الأركان التي هي علامات واضحة بارزة بينة بالنسبة للإسلام والمسلمين. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، والمراد بالزكاة الأموال التي تخرج والتي فرضها الله تعالى على الأغنياء لترد على الفقراء، وهي أموال معينة محددة تصرف من أموال معينة. قال وتصوم رمضان، والصيام المراد به العبادة الخالصة لله جل وعلا والتي تؤدى لله، ولهذا جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له يجزى به الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وحج بيت الله الحرام أيضا شعار من شعارات الإسلام فرضه الله تعالى على المسلم مرة في عمره لمن استطاع إليه سبيلا. فقال جبريل رضي الله عنه صدقته، يعني لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن سؤاله وأنه الذي ينبغي أن يسأل عنه هو أركان الإسلام قال له صدق. فقال عمر رضي الله عنه وغيره ممن كان حاضرا للمجلس يقول فعجبنا له، لأنه جرت العادة أن السائل يكون جاهلا وأنه عندما يجاب من العالم يتقبل، أما أنه يحكم على قول العالم بأنه صدق أو ليس بصدق هذا معناه ليس جاهلا، وإنما معناه أنه يعني إما أن يساوي العالم في صدق في علمه وإما أن يزيد على العالم في علمه. ولذلك هو يقرر ما يقوله العالم. قال صدقت، أي فكان هذا مثار تعجب ومثار مساءلة، كيف يسأل ثم يحكم ويقول صدقته، ولم يكن يخطر ببالهم رضوان الله عليهم أن السائل إنما جاء ليعلم الناس هيئة السؤال كيف يسألون، ويعلمهم آداب السؤال وأنه جبريل، لأنهم ما كانوا يعني يعرفون جبريل، ولأن جبريل المعروف عنه عندهم أنه ملك، وأن الملك ليس من عادته أن يظهر في صورة إنسان، وغلب على ظنهم أن السائل يعني رجل قدم من مكان ولذلك هو يسأل. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. والسؤال هنا أيضا كان من يعني إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا من أسلوب الحكيم، حيث أجابه عن أركان الإيمان. ولما كانت مسائل الإيمان مسائل اعتقادية موضوعها القلب، لذلك أجابه عنها بقوله أن تؤمن بالله، أي بأنه الإله الحق المستحق للعبادة الموصوف بصفات الكمال والجلال، وأن تؤمن بملائكة الله الذين هم الرسل بين البشر وبين الرب جل وعلا، والذين خلقهم الله تعالى لأهداف وقضايا مختلفة لها تعلق بالكون، تعلق بالسماوات والأرض، تعلق بالأمطار وبالبحار، وتعلق بالرياح، وتعلق ببني آدم من حيث الرزق ومن حيث الإنشاء ومن حيث الحفظ ومن حيث الكتابة والتسجيل. إذن فالملائكة لهم أعمال متعددة متنوعة، عباد لله جل وعلا خلقهم، مجبولون على طاعته سبحانه وتعالى، لا يعصونه فيما يأمر به ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم واختارهم، ولذلك هم يؤدون العبادات أداء ليس فيه تكليف، وإنما هو أداء يؤدونه على يعني أداء يؤدون هذه العبادات أداء طبيعيا، أداء جبليا. ومعنى جبلي يعني ليس لهم فيه اختيار، فالملك لا يخير بين أن يفعل أو لا يفعل، بل إنه مجبول على أداء الأعمال التي أناطها الله تعالى به. ومن هنا جاء أن من الملائكة من خلقه الله راكعا فيبقى راكعا مدى حياته، ومنهم من خلقه الله ساجدا، ومنهم من خلقه الله ذاكرا يردد كلاما لا يغيره ولا يبدله، ولذلك كانت أعمالهم جبلية بخلاف ما خلق عليه الإنسان والجان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم نوعين من الأعمال. النوع الأول أنه جبلي، النوع الأول أنه جبلي، وهذا الذي يسمون به أنهم مسيرون فيه. والنوع الثاني اختياري، وهذا الذي يسمون فيه أنهم مكلفون مخيرون. وهكذا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى ليبين فيها لعباده المناهج التي يسيرون عليها في عبادته، وهكذا الإيمان بالرسل الذين بعثهم الله تعالى ليعلموا الناس دينهم، وهكذا الإيمان باليوم الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق الإنس والجان، يكلفهم بالعبادة في هذه الدنيا ثم يحاسبهم بها في الآخرة. وهكذا الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا يعني الإيمان بعلم الله تعالى الأزلي الذي بنى عليه هذا الكون، وأنه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون عن علم وعن إرادة وعن قدرة. والإيمان بالقضاء والقدر أيضا فيه وجه آخر، وهو الإيمان بأن الله تعالى قدر إيجاد هذه الأشياء، فقد قدر سبحانه وتعالى الخير، وقدر سبحانه وتعالى الشر، وقدر سبحانه وتعالى وجود أهل الإيمان، وقدر سبحانه وتعالى وجود أهل الكفر، وأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر كله يجري بقضائه وقدره، كله يجري بقضائه وقدره الكوني، فهو خلقه وشاء سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون إن معنى الإيمان بالقضاء والقدر يشمل الأمرين: الأمر الأول الجانب جانب العلم، أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يجري في كونه، والأمر الثاني جانب القدر، أنه قدر إيجاد هذه الأشياء. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا بعد الإجابة على هذه الأسئلة. يقول: من حلق لحيته ويرى أن حلقها مباح، ما حكمه؟ إن حلقها ويرى أن هذا الحلق أمر مباح، ومعنى مباح بمعنى أن الله ما أمر فيه بأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيه بحكم، إن أنكر ما جاء في الأوامر والنواهي، الأمر بإطلاق اللحية والنهي عن حلقها، إن استحل ذلك وقال إنه حلال وأنكر الأوامر، فهذا يكفر، يكون كافرا بالله جل وعلا، لأن من يجحد أوامر الله يكفر. لكن إن كان يجهل الحكم، ما يعرف أنه ورد فيها أوامر ونواهي، وقال الأصل في الأشياء الإباحة، فهذا جاهل. وإن كان يعلم أن الله أمر بتربية اللحية وإطلاقها ونهى عن حلقها وفعل ذلك وهو يعلم حرمة ذلك ويقول نعم إن حلقها حرام، فهذا عاصي، والله أعلم. إيش؟ النبي أخبر في آخر الحديث أنه ما كان عرف جبريل في أول الأمر، لكن جاء في الحديث ما يدل على أنه تعرفه، حيث قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لما سأله عن الساعة، وأن النبي عرف جبريل في آخر الأمر. قال: ذكر في الحديث أن الروح يوم الجمعة، أن الرواح يوم الجمعة على تفصيل، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخر الحديث، فهل الرواح المذكور يعتبر وقت الخروج من البيت إلى المسجد أم حين وصوله للمسجد؟ إذا كانت نيته نية من خرج من بيته يريد بذلك المسجد مباشرة، فيكتب له الرواح من حين خروجه من بيته، لأنه إذا خرج لا يخرجه إلا المسجد فهو في صلاة، كلما خطأ خطوة كتبت له حسنة ورفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة إلى أن يصل المسجد. أما إذا أراد بخروجه من بيته وأنه يقضي كثير من القضايا والمشاغل والحاجات، يمر على الأسواق، يفعل كذا، يصنع كذا، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد، فهذا إنما يعتبر رواحه وإنما يعتبر تبكيره من حيث يدخل المسجد، والله أعلم. سؤال يسأل يقول: ما هي الشروط الواجب توفرها في الراقي الذي يقرأ على المريض، وما هي الأوراد التي تقرأ على المريض؟ أما الشروط التي تطلب ممن يقرأ على المرضى يعني من الراقي، أولها أن يكون مسلما وأن يكون متقيا لله جل وعلا، يعني أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأن يكون عالما بما يرقي به، عالما بمعناه إن كان من القرآن أو كان من السنة أو كان من الأدعية المباحة، عالم بمعناها. وأن يكون ما يرقي به مما ورد به السنة أو جاء في كتاب الله، لأن مسألة الرقية ليست مسألة هوى وليست مسألة اجتهادية يجتهد فيها بما يرى، وإنما هي أمور توقيفية يتعلمها وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أهم الشروط، سواء كانت في الرقية أو كانت في الراقي، لا يستخدم فيها الهوى ولا يجتهد فيها بأدعية يأتي بها من عنده، وإنما يدعو ويقرأ بما ورد به النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على الرجل السليم، يعني الرجل الذي لدغته حية، قرأ عليه الفاتحة، والله سبحانه وتعالى كتب في ذلك شفاء. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، قال لأبي سعيد: ما يدريك أنها رقية؟ يعني إيش اللي أدراك؟ ما الذي أعلمك بأنها رقية؟ ولذلك لا بد أن يكون الراقي عالما بالنصوص التي هي رقى. أما أنه يجتهد ويدعي أنه يعرف ذلك، أو أنه ألقي في روعه، أو أنه رأى رؤيا وأن شيخا علمه، أو أن مما نسمعه عن كثير من المشعوذين الذين يزعمون أن هذا سر أعطاه فلان، وأن الملك الفلاني نزل عليه ولقنه، وأن الشيخ الفلاني علمه، وأن الجني الفلاني رقى بين يديه، كل هذا من الرقى الباطلة والتي لا يجوز أن يرقى بها الإنسان، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: فعجبنا له يسأل. نعم. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أو فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي عليك أن تخلص في عبادتك إخلاصا واضحا بينا، بحيث إن العبادة التي تؤديها تكون لله جل وعلا، وعليك أن تتخيل أنك ترى ربك وأنت تقدم بين يديه العبادة. فإن لم تتمكن من أن تتخيل ذلك، فلتعتقد ولتتصور بأن الله مطلع عليك، يعلم ويرى منك ما تؤدي به العبادة. قال: فأخبرني عن الساعة. والمراد بالساعة يعني قيام أو نهاية هذه الدنيا، بقيام الساعة وإنهاء هذه الدنيا. ولما كان أمر الساعة أمرا أخفاه الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. والله جل وعلا قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فبين أن مما اختص الله به واختص بعلمه معرفة قيام الساعة. لذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قائلا له: هذا أمر اختص به الله تعالى لا يعلمه أحد، لا أنت ولا أنا. فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لكن لما كان للساعة أمارات، يعني علامات تظهر قبلها، وهذه العلامات تسمى بأشراط الساعة، منها ما هو علامات كبرى ومنها ما هو علامات صغرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى بعض العلامات الصغرى، وكان قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه العلامات الكبرى، فقال: إن من العلامات الصغرى أن تلد الأمة ربتها، وفي بعض الروايات ربها، والمراد بالرب يعني السيد. ومعنى أن تلد الأمة السيدة، فسر أهل العلم هذا قالوا بأنه يكثر الجهاد في سبيل الله وينتشر انتشارا عظيم، ويكثر السبي في المجتمع المسلم، بحيث إن الرجل يتسرى من السبي ويتسرى من الأسرى الذين يؤسرون بسبب الحرب وبسبب الجهاد في سبيل الله، فينجب من الجواري الأولاد، أولاده، وهؤلاء الأولاد يكونون بمثابة السادة لهؤلاء الجواري، بحيث إن الجارية إذا ما استولدها سيدها ولم يعتقها تبقى أم ولد، وتبقى في حكم الجواري وفي حكم الموالي إلى أن يموت السيد. فإن مات السيد عندئذ تعتقه، وعتقها يكون بمثابة يعني أن الولد لا يملك أمه فتعتق عليه. هذا تفسير لبعض أمارات الساعة. وهذا التفسير في الحقيقة يعني ليس من الأمور المذمومة، لأن كثير من الناس وكثير من العامة يجول في خاطرهم أن كثير من أشراط الساعة هي من باب الأمر السيء ومن باب الأمور يعني التي لا يحسن ذكرها. لا، لأن الجهاد الله سبحانه وتعالى فرضه على هذه الأمة، وهذه الأمة ستجاهد في سبيل الله، والجهاد محمود، والله سبحانه وتعالى من به على هذه الأمة، فهم إذا التزموا وأدوا من علامات قيام الساعة أن يكثر الجهاد. وهذا ليس بأمر مذموم، بل هو أمر مباح، بل ربما كان أمرا محمودا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث هو والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى، مما يدل على قرب نهاية الزمان.